إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، من منبر التوحيد والإيمان نتحدث في هذه الخطبة عن الحمد لله كما ورد في القرآن. نعم، نتحدث عن الحمد كما ورد في القرآن الكريم، فنقول يا عباد الله الحمد عن الكمال لمن له الحمد وهو على الدوام أهل لكل حمد، نحمده سبحانه لأنه المحمود بكل جمال والمنزه عن كل نقص بأي حال بالجلال والإكرام، فله الحمد لأنه الله معبود المخلوقين، وهو مستحق الحمد لأنه أرحم الراحمين، وهو الموصوف بالحمد وإن جحده الجاحدون لأنه رب العالمين، وله الحمد في الدنيا والآخرة وهو مالك يوم الدين، له الحمد لأنه هادي المستهدين، له الحمد لأنه المنعم على المنعمين، فله الحمد لأنه لا يغضب إلا على من يستحق الغضب من المخلوقين، وله الحمد لأنه لا يضل إلا من استحق الإضلال من العالمين، فله الحمد لربوبيته على العالمين خلقا وإيجادا وتربية وإنشاء ورزقا وتدبيرا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فله الحمد لجميع فعاله وعظيم صفاته، وهو الخالق وحده سبحانه للسماوات والأرض والظلمات والنور، وهو الموجد للأشياء وحده وهو الكريم الغفور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، قل يدي حكم مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. عباد الله، كيف يعبد العاقل مخلوقا لا يملك ولا يقدر ولا يرزق ويترك توحيد الخالق القادر الرزاق؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء مما رزقناه، لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. كيف يترك الكامل المحروم الذي ليس له وزير ولا مشير ولا ولد ولا والد وهو القوي القدير ولا شريك له وهو السميع البصير ولا ولي له من خوف وذل؟ فكيف يترك توحيده إلى وسطاء وشفعاء ومعبودين معه كانوا هم بحاجة إلى مشاورين ولهم أولاد وذرية وأولياء من الذل ووسطاء وشفعاء على رب القهر؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الاستغفار. فحمد الله لذاته واسمائه وصفاته وافعاله وشرعه، فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. فكن حامدا على التنزيه صابرا، يسبح له ما في السماوات وما في الارض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لمن شرع الشرائع فارسل الرسل وانزل الكتب، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فهو محمود على ما شرع كما هو المحمود على ما خلق، هو المحمود على جمال الشرع كما هو المخلوق على الجمالات في الخلق، هو المحمود على حسن المآلات التي يؤدي إلى الشرع كما هو المحمود على ما يؤدي إليه من حسن المآلات قدره. الحمد لمن ينجي من ظلمات البر والبحر ومن ظلمات الظالمين، فنجى نوحا ومن معه من المؤمنين، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، ونجى لوطا ومن معه وأهلك الظالمين، وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله أي محمود، الله خير أما يشركون. عباد الله، الحمد لمن نعماؤه سابقة وآلاؤه جسيمة وآياته شاهدة، فقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. وهو سبحانه لو شاء لأظهر آياته أكثر بين بنياته، فيؤمنوا به كما يؤمن الناس بالمشاهدات من مخلوقاته. ما أحد يشك أن السماء فوقه لأنه مرئي المشاهد، وغيب نفسه ابتلاء لعباده، وهو جل وعلا بحكمة بالغة أنزل من الآيات ما هو دال على الغيبيات، وله الحجة التامة. قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. له الحمد، أسماؤه دالة على الحمد، صفاته دالة على الحمد، فعاله دالة على الحمد، آياته المتلوة والمشاهدة دالة على حمده، مخلوقاته دليل على حمده. أيها المسلمون، لله الحمد، فهو المختار على الحقيقة والإطلاق وحده تبارك وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيار. من الذي له الاختيار في الدنيا؟ لا أحد منا يملك يوم ولادته ولا يوم وفاته ولا صورته ولا شكله. وربك المحمود يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيار، فله الحمد على علمه ودلائل كمالاته، وله الحمد على كمال علمه وجمال صفاته، وله الحمد على الجلال وعلى نفس النقائص عنه. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا اله الا هو، له الحمد في الاولى والاخره، وله الحكم واليه ترجعون. فكيف لا يشرك من علمه على الشمول لا يقرب عليه ذهول؟ ام كيف لا يحمل من الحكم اليه والمرجع اليه هو الحي لا اله الا هو؟ فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، الحمد لمن هو موصوف بكل كمال، الحمد لمن الحسن ملازم لفعاله بكل حال. ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون. كيف تنشغل عن حمده والامكنه كلها تحمده والازمنه وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وواعجبا كيف يحصى الإله أم كيف يجحده الجاحد والكون كله بسمائه وأرضه لحمده شاهد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. أنت أيها الحامد المقر بوحدانيته المعترف بفردانيته المتعبد لإلهيته وحده لا شريك له لا تكون أبدا كمن يعبد شركاء. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستوعب مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. رحمك يا حكيم يا خبير بكل حال يعيشون في ملكك وهم يعصونك بالأقوال والفعال. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لمن يعلم وعلم ويرزق ويفضل ولقد أعطينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فاحمد الله بن عبد الله على خلقه اياك واتمام نعمته عليك فاتم عليك العافيه واتم عليك السمع والبصر والعقل والفؤاد والبصر واسلمك وجعلك مؤمنا فهي نعمه عظيمه من حمد الله تبارك وتعالى عليك. وانت ينبغي أن تحمد الله عليك وأمنك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله المحمود بكل حال. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. احمده سبحانه وهو المعبود بحق في السماوات والارض. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين. وبعد عباد الله فان من تمام التقوى ان تكون حامدا لربك فهو سبحانه يستحق الحمد لأنه جل في علاه الذي خلقك وسواك وعدلك. هو سبحانه الذي يسمع الدعاء ويجيب المنجوبين في البحر والذلال. وهو يهب لمن يشاء الذكور ويعطي من يشاء الإناث ويهب العقيم ويعطي المكلوم ويرزق الصغير ويطعم الكبير ويمهب الشاب ويمهب الشيخ. الحمد لله الذي وهبني على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. ربنا تبارك وتعالى اذا شاء فبحمده لا احد يخلق عن امره يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا ذلك لان له الحمد وله الملك. ان من اعظم ما يتجلى فيه حمد ربنا تبارك وتعالى ما يكون يوم القيامة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وحينها يحمده بعين اليقين الحامدون فينادون ويدعون ويهللون وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. يقر الحامدون في الجنة بحمد الله وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ودعاء أهل الجنة في الجنة على التوام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الحامدين. اللهم اجعلنا من عبادك الحامدين. اللهم ارزقنا حمدك يا رب العالمين على الدوام يا اكرم الاكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين. المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لك الحق حقا وارزقنا اتباعه، وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين وبحمدك قائمين يا رب العالمين. اللهم انا نسألك يا مولانا التسليم نعمة الإسلام عليك ونعمة الإسلام عليك حتى نلقاك ونحن آمنون مطمئنون بالإسلام والسنة يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح ولي أمرنا ونوابه يا رب العالمين. اللهم اصلح ولي أمرنا، اللهم اجعله معروفا على الرعية يا رب العالمين، وابعد عنا الملاء والزلازل والمحن والفتن يا رب العالمين وعن بلاد المسلمين. اللهم كن عملا ونصيرا لاخواننا المستضعفين. اللهم ارفع البلاء عن اخواننا في الشام يا ارحم الراحمين، واجعل مالهم الى خير يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.